بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في أبواب صفة الصلاة، كتاب الأذان، ترجمة رقم 93. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الحديث الثاني: قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، أعلام يعني نقوش يعني أو في ألوان يعني، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم. كان أبو جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتطيبا لخاطره قال: واتني بأنبجانية أو أنبجانية أبي جهم، وهي كساء ليس فيه أعلام. فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم واتني بأنبجانية. قول باب الالتفات في الصلاة، يقول لم يبين المؤلف حكمه، وهذه عادته في المختلف يعني فيه، لكن الحديث الذي أورده دل على الكراهة وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، كراهة التنزيه. وقال المتولي يعني من الشافعية: يحرم إلا للضرورة، يعني يحرم الالتفات في الصلاة، الإنسان هو يصلي يلتفت ينظر إلى، وطبعا ذكرنا في قبل ذلك أن النظر يكون موضع السجود، وأن الالتفات يكون عند الحاجة كمتابعة الإمام مثلا أو الشيء نزل، كما سيأتي في الترجمة بعد ذلك باب هل يلتفت لأمر ينزل به. فقال المتولي: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر، ورد فيه كراهية الالتفات صريحا على غير شرطه عدة أحاديث، على غير شرط الصحيح عدة أحاديث، منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف. فالإنسان مدام يعني مقبل يعني على الصلاة، الله جل يعني يقبل عليه، فإذا انصرف، فإذا التفت انصرف يعني عنه يعني عقوبة. ومن حديث الحارث الأشعري نحوه وزاد: فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأخرج الأول أيضا أبو داود والنسائي المراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله، اللي هو يعني ما يغيرش اتجاه القبلة سواء بالبدن، لأن طبعا هذا يترك شرطا من شروط صحة الصلاة، أو بالعنق يعني كاملا بحيث أن الرأس كلها تكون في غير اتجاه القبلة. فده الالتفات اللي ذكر أنه هو يعني مكروه عند الجمهور و محرم إلا للضرورة عند أهل الظاهر والمتولي من الشافعي. يقول: وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. قوله عن أبيه هو أبو الشعثاء المحاربي، هو في السند الأول قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه، هو أبو الشعثاء المحاربي. ووافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان عند ابن خزيمة، يعني روى أيضا شيبان يعني عن تبع الأحوص، يعني روى عن أشعث ابن سليم عن أبي أبو الشعثاء المحاربي عن مسروق عن عائشة، فوافق في نفس الإيه الإسناد يقول وافق أبا الأحوص على هذا الإسناد شيبان عند ابن خزيمة وزائدة عند النسائي مع بقية السند يعني، ومصعر عند ابن حبان، وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق، ووقع عند البيهقي من رواية مصعر عن أشعث عن أبي وائل، وهذه شذة كما سيأتي. فهذا اختلاف على أشعث، والراجح رواية أبي الأحوص، يعني دائما أي ما في الصحيح هو الصحيح يعني. وقد رواه النسائي من طريق عمار بن عمير عن أبي عطية عن عائشة ليس بينهما مسروق، عن أبي عطية عن عائشة مباشرة ليس الراوي عن عائشة مسروق كما في هذا السند. ويحتمل أن يكون الأشعث فيه شيخان، أبوه أبو الشعثاء المحاربي وأبو عطية، بناء على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق ثم لقي عائشة فحمله عنها. فالحديث على الوجهين يعني ممكن أن إيه أن واحد يروي عن واحد بواسطة ثم يلقى يعني هذا الإيه يعني شيخ شيخه فيروي عنه مباشرة فيكون الحديث يعني صحيحا على الوجهين، ولا يكون هذا من المزيد في متصل الإيه الأسانيد يعني. على أن يكون أبو عطية حمله عن مسروق عن عائشة ثم لقى عائشة فحمله عنها. وأما الرواية عن أبي وائل فشاذة لأنه لا يعرف من حديثه والله أعلم. قوله اختلاس أي اختطاف بسرعة، ووقع في النهاية نايل بن الأثير في غريب الحديث. والاختلاس افتعال من الخلسة، وهي ما يؤخذ سلبا مكابرة وفي نظر. وقال غير المختلس المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب، يعني هو بيخطف حاجة ويجري يعني ويهرب ولو مع معينة المالك له، فده الاختلاس. والناهب يأخذ بقوة، يمكن واحد ضعيف طفل صغير يخطف شيء ويجري ولا يدرك، ممكن الناهب إنه واحد يكون قوي بيأخذ بقوة يعني، وقد لا يعني يهرب لأنه هو قوي يعني ما يقدر عليه الذي أخذ منه هذا هذا الشيء الذي اختلسه. والسارق يأخذ في خوف في خفية، إنه بيأتي بالليل مثلا أو يفتح حرز أو، والسارق يأخذ في خفية، فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس. وقال ابن بزيزة أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه. وقال الطيبي سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس، لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مترصد له ينتظر فواد ذلك عليه، يريد أن يحرمه أن يحرمه من ذلك، يعني هو مقبل على الله والله جل مقبل عليه، فإذا التفت فيحرم من ذلك أن يسرق منه شيء أو اختلس منه شيء، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحال. قوله يختلس كذا الأكثر بحذف المفعول، والكشميني يختلسه، وهي رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري. قيل الحكمة في جعل سجود السهو جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره ما مما ينقص الخشوع، لأن السهو لا يؤخذ به المكلف فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جام، وقد تقدم الكلام عليه في باب إذا صلى في ثوب له أعلام في أوائل الصلاة. وجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لاحظها المصلي وهي على عاتقه كان قريبا من الالتفات، ولذلك خلعها معللا بوقوع بصره على أعلامها وسماه شغلا عن صلاته. وكأن المصنف أشار إلى أن علة كراهة الالتفات كونه يؤثر في الخشوع كما وقع في قصة الخميصة، ويحتمل أن يكون أراد أن ما لا يستطاع دفعه معفو عنه لأن لمح العين يغلب الإنسان، ولهذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. قوله شغلني في رواية الكشميني شغلتني، وهو أوجه، وكذا اختلف في اذهب بها أو به، وبها طبعا أوجه لأن يريد الخميصة يعني. إلى أبي جهم كذا الأكثر وهو الصحيح، والكشميني جهيم أبي جهيم صحيح أبو جهم. ترجمة رقم 94، يقول الإمام البخاري: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ قال: وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في العوالي يعني يصلح يعني بين يعني الناس، وأتى وكان أبو بكر يصلي بالناس، فالناس أكثر من من التصفيق أو من التصفيق يعني، فالتفت أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إليه أن يمكث مكانه، فتقهقر أبو بكر ووصل الصف وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا البخاري أتى بهذا الأثر ليبين يعني جواز الالتفات لأمر ينزل، وإن كان أورد الترجمة أيضا مورد احتمال، قال: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ فليبين فقه البخاري الأثار التي يريدها والأحاديث المسندة. الحديث الأول: قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث، هو ليث بن سعد، هناك ليث بن أبي سليم وهو ضعيف يعني ليس من شرط صحيح، قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نقامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها. طبعا ظاهر الرواية هنا أنه حتها في الصلاة، ولكن صحيح أنه خارج الصلاة، وقلنا التنقم أو البصق في اتجاه القبلة يعني مكروه، يعني خارج المسجد وفي المسجد أقبح، وفي الصلاة في المسجد أقبح وأقبح. ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. قال رواه موسى ابن عقبة وابن أبي رواد عن نافع، يعني هناك متابعة عن نافع، يعني تابع نافع في الرواية عن ابن عمر، موسى ابن عقبة في مسلم تقريبا، وابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر. حديث الثاني: يقول ابن البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب، مع أن ليث روى عن ابن شهاب ولكن هنا يروي عنه وسط، ليث ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في اليوم الذي توفي فيه، والصحابة كادوا يفتنون في صلاتهم، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي أنه خارج إلى الصلاة، وما دروا أنها نظرة الوداع، فتوفي في نفس اليوم، فتبسم يضحك صلى الله عليه وسلم، رأى ثمرة يعني جهاده وصبره، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي في آخر ذلك اليوم، يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة. قول باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة، الظاهر أن قوله في القبلة يتعلق بقوله بصاقا، وأما قوله شيئا فعم من ذلك، والجمع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع، وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة، أن يكون يلمح يعني بصاق في القبلة يدل على إيه؟ أن حصل أيضا التفات ولكن لحاجة. قال سهل وابن سعد، وهذا طرف الحديث تقدم موصولا في باب من دخل ليؤم الناس، ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بالإعادة، بل أشار إليه أن يتمادى على إمامته، وكان التفاته لحاجة. قوله في حديث ابن عمر بين يدي الناس يحتمل أن يكون متعلقا بقوله هو يصلي أو بقوله رأى نخامة. قوله فحتها ثم قال حين انصرف، ظاهر أن الحت وقع منه داخل الصلاة، وقد تقدم من رواية مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة، وسبق الكلام على فوائده في أواخر أبواب القبلة، وأورده هناك أيضا من رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس من طرق يعني من طرق كلها غير مقيدة بحال الصلاة. قول ورواه موسى بن عقبة وصلاه مسلم من طريقه، وابن أبي رواد اسمه أبي رواد ميمون وصلاه أحمد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد المذكور، وفي أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة، فالغرض منه على هذا المتابعة في أصل الحديث. ثم أورد المصنف حديث أنس المتقدم في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال ابن بطال: وجه مناسبة الترجمة أن الصحابة لما كشف صلى الله عليه وسلم السترة التفتوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحجرة حجرة عائشة مش في قبلة المسجد، يعني هي على يسار المسجد، فكونهم يعني نظروا إليه يدل على الالتفات، يعني هم لأنه مش في القبلة. يعني يقول: ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته، أشار إليهم أن أتموا الصلاة. ويوضح كون الحجرة عن يسار القبلة، فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول لكم لهذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.